نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بهذا الكتاب الكريم، ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. اقرأ. بسم الله. خلي هذا جنبك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هذه الآية الكريمة وسبقها آيتان مما يتعلق بشأن عيسى عليه السلام حين بعثه الله سبحانه وتعالى رسولا إلى قومه من بني إسرائيل. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا إننا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما حس عيسى منهم الكفر، بنو إسرائيل انقسموا طائفة آمنوا به وأكثرهم كفروا به. الذين كفروا به هم اليهود، وقد كفروا به حسدا وعنادا، لأنهم يقتلون الأنبياء ويرمونهم بالبخل. ثم إنه عليه السلام لما بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد قالوا: هذا نزع النبوة منا، فنقموا منه. فلما حس عيسى منهم الكفر طلب من يقوم بهذه الدعوة ممن استجاب له، فأجابه الحواريون: نحن إن شاء الله. ثم أخبر الله عز وجل أنهم كادوا لعيسى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سبحانه خير الماكرين. قلنا المكر أسماءه حسنى، إن الصمد العزيز الحكيم الجبار الكريم العالي المتعالي، كلها أسماء لا شائب فيها أبدا من ظلم وضيم وذل، فيها الخير والحسن، فهي أحسن الأسماء والصفات. لكن الكيد والمكر فيه جانب حسن وفيه جانب سيء، فلا يصح أن يطلق على الله سبحانه أن يكون اسما أو صفة، لكن يخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خير الماكرين. إيش معنى خير الماكرين؟ المكر أن تأتي بطريق خفي إلى الطرف الآخر فتوقعه في مهلك، أو تريد أن تحيق به ما أردت من كيد. والإنسان قد يكيد لإنسان، فلا يحلو كيده من ظلم، إما الوسيلة غير مشروعة، أو إذا انتقم زاد في ظلمه، وأما إذا أحسن كما لو رأى الحاكم أن جماعة اضطهدوا في بلدانهم فآواهم في بلده وأحسن إليهم ورعاهم ورباهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك الذين جاءوا المدينة وهم أعراب انتفخت بطونهم ومرضوا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من المدينة إلى الغابة، الغابة على طرف المدينة وفيها شرح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجمال والنوق والخيل والنعم كانت ترعى هنا. قال اشربوا من أبوالها واشربوا من ألبانها، فلما شربوا وصحوا سمنوا وارتاحوا وجاءتهم العافية، ايش كان عمل؟ ما الذي عملوه؟ الحارس الذي يقوم برعي تلك ذلك السرح وهي غنائم المسلمين قتلوه، ولم يكتفوا بقتله بل جاءوا صيخ أحمر حموه وسملوا عينه، كحلوا عينه ورموه في العراء، واستاقوا الإبل معهم إلى ديارهم. قصة العرانيين معروف، لكن الشاهد لو جاء حاكم وخلص هؤلاء منه بعد ما أحسن إليه فمهد لهم من يشير إليهم أن هناك غنائم أكثر من هذه الغنائم التي أخذوها، وأعطاهم دلائل، أرسل لهم 10 أو ذود من الإبل فطمعوا فأقبلوا فأكرمهم وبين لهم أن هذه لهم فأخذوها ثم ساقهم وأن هذه لكم، إلى أن قدموا في مكان لا يرون فيه نصيرا فذهمهم الحاكم وأخذهم. هذا مكر ليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى جل وعلا أن يوصف بخلقه ويمثل له، لكن هذا الذي كاد لهؤلاء أحسن أو ما أحسن؟ أحسن، لأنهم أخذوا أموال المسلمين وآذوا عبيد المسلمين ونكلوا وجحدوا المعروف وخرجوا على الإمام، فهذا الكيد والمكر يحمد للإمام ذلك. لكن الناس في كيدهم ومكرهم يختلفون، قد يأتون بوسائل غير مشروعة وقد يجورون في الحكم فيعتدون. الله عز وجل وصف نفسه سبحانه أنه يمكر بهم لكنه خير الماكرين، فلا يأتي بمكره إلا على ظالم يستحق الظلم، فإذا مكر فمكره إذا حاق عليه إنما يكون بعدل، فإذا أخبر عن الله يخبر بأنه خير الماكرين لكن لا يدعى بها ولا ينادى بها. ما كان مكرهم؟ مكر اليهود أنهم تمالؤوا على أن يقتلوا عيسى، فذهبوا إلى الحواريين وطاردوهم، فالتجأ الحواريون إلى دار إلى بيت واحتبسوا فيها، فجاءهم عيسى فعلموا اليهود بها فوشوا إلى الملك، وكان الملك يطلبه، قالوا دخلوا هذا الدار. والروايات تختلف أن عيسى لما كادوا له أوحى الله إليه إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فعيسى أو إما أنه أخبر الحواريين بما سيكون له، قال من منكم من يلقى عليه الشبه ويخرج إلى القوم وله الجنة، هذه رواية. والرواية الثانية أنهم بعثوا شر القوم من يدخل الدار فيتحسس على عيسى موجود أو ما ليس بموجود، فلما دخل الدار ولم يره خرج وألقى الله الشبه عليه فأصبح كأنه عيسى، فلما خرج قال عيسى ليس بموجود ليس هنا، فعرفوا أنه هو عيسى، ظنوا أنه هو عيسى فأخذوه وصلبوه وقتلوه. أو الرواية الأولى أن عيسى قال لحواريه من يكون منكم، رفيقه في الجنة أو يرضى بالجنة ويلقى عليه الشبح ويقتل، فرضي الله أعلم أي روايتين أصح، لكن الشاهد أن الله عز وجل مكر لعيسى وكاد له فألقاهم في فأخرجهم منه، فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة التي تلاها القارئ: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قلنا الوفاة يوم رآها المفسرون أنها تقدمت على الرفع، قالوا إذن مات فرفعه، والإنسان لا يموت في الدنيا إلا موت واحدة، فكيف يموت مع أن المسلمين أجمعوا لما وردت أحاديث صحيحة أنه عليه السلام ينزل في آخر الزمان على في دمشق على ملكين، فينزل ومعه ثيابه، فيجد المسلمين يصلون وإمامهم منهم، فيسمع الإمام أن عيسى نزل فيتأخر يريد أن عيسى يتقدم عليه السلام، فيقول عيسى لا إمامكم منكم، فيبقى الإمام ويصلي خلفهم، فعيسى بقي حيا، فكيف ثم يتوفاه الله عز وجل يموت، يبقى 27 سنة ثم يموت، وكيف يقول هنا توفاه الله ثم يتوفاه آخر الزمان، والإنسان لا يموت إلا مرة واحدة، لا يذوق الموت إلا موتة واحدة، فقالوا هذا من باب المقدم والمؤخر، فالأصل إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، والأصل عدم تقديم المؤخر وتأخير المؤخر والمقدم، يكون القرآن على ما هو عليه، فلا يلجأ إلى هذا التأويل. والوفاء والتوفي تأتي بمعنيين، بمعنى القبض واستحقاق الشيء، كما تقول توفى استوفى فلان دينه ووفاه دينه، وتوفى أجله بمعنى قبضه وأخذه، فهنا بمعنى القبض وهو الصحيح، إلا الله يتوفى الأنفس حين موتها أن يقبضها، لأن جاء موتها، يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس مو حين وفاتها، يتوفى الأنفس حين إيه، فدل على أن الموت غير الوفاة، والتي لم تمت في منامها أن يتوفاها الله عز وجل، كذلك الذين ناموا في منامهم فتوفاهم الله عز وجل، أن يقبضوا أنفسهم إليه، بعض أنفسهم تبقى روح معهم وروح إلى الملأ الأعلى، إني متوفيك أي قابضك، الله قبضه ورفعه إليه، رفعه هكذا مسيقط أو نائم الله أعلم، إنما قبضه ببدنه وروحه، قبضه ببدنه وروحه حيا ورفعه إلى السماء، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، دل على أن الله عز وجل في علو وهو أعلى من كل شيء لا يعلوه، وهو العلي الأعلى، ليس هناك شيء أعلى منه، فالله أعلى من كل ما خلقه، فإذا خلق هواء فليس الله فوقه هواء، وإذا خلق فراغا فليس فوق الله فراغ، وإذا كان لا شيء فإذا لا يسمى هذاك الذي لا شيء أنه أعلى من الرب، فليس هناك شيء مخلوق أعلى من الرب، إذا علمنا ذلك. وسمعتم بعض المفسرين يقول هذا ليس معناه على ظاهره، لأنه يقتضي أن الله في حيز ما أدرك المعنى، ليس هذا المعنى، الله علي أعلى ويشار إليه في السماء، ونحن نرفع أيدينا إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله فأشارت أنه في السماء، دل على أنه سبحانه أعلى في السماء، ليس معنى عن السماء السماوات التي نعرفها، السماء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، بمعنى العلو والارتفاع، إني متوفيك ورافعك إلي، إلى حرف يفيد انتهاء الغاية. إذا أسند إلى ظاهر تقول إلى زيد وإلى عمر وإلى المسجد، وإذا أضفته إلى ضمير هذا الحرف الذي آخر الحرف يظهر، حرف العلة يظهر، فتقول إليه وإليك وإليك، ما تقول عليه ولديه. فأصل رافعك إلي أي إلى الله سبحانه وتعالى، والرفع بمعنى العلو والارتفاع عن هذه الأرض. وكلمة إلي أي عنده سبحانه وتعالى، فهي كناية عن التكريم والتبجيل والتعظيم لعيسى. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي قابضك، مو معنى الوفاة المعروفة هي التي نهاية الروح، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. التطهير بمعنى إبعاد الدنس من الشيء، والمراد أن الله عز وجل سيطهر عيسى من الذين كفروا بإبعاده عنهم، لأنهم قوم نجس ورجس، أو يطهره التطهير المعنوي، لأن الله عز وجل كاشف وزر وعورة من اتهمه أو اتهم أمه بالزنا وغيرها. الله عز وجل يقول إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مطهره بالرفع الحسي وبالمعنوي، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إن الله مسير من اتبع عيسى عليه السلام فوق من خالفه. من اتبع عيسى، والاتباع الإيمان به وبما جاء به، وهو بشر إني رسول، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني آمنوا به، لا حرج، آمن، بشر به وطلب منهم أن يؤمنوا به. فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. ما من نبي بعثه الله إلا وأخذ عليه العهد والميثاق. إن جاءك نبي مبعوث من آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن به وتنصره. فعيسى طلب من الناس، وهذا مكتوب في توراتهم وإنجيلهم، وحرفوا هذا، حرفوا الكلمة، حرفوا ذلك، أبوا ذلك. الله عز وجل يقول وجاعل الذين اتبعوك، الذين اتبعوه الذين آمنوا به وعملوا بمقتضى ما يقول، فمن آمن به في ذاك الحين فهو فوق الذين كفروا، ومن تبعه إلى أن ظهرت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فوق اليهود، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو آمن بعيسى لأن عيسى بشر به. وهؤلاء أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ممن آمن بعيسى، فلا يتم الإيمان والدخول في هذا الدين إلا أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد منهم، لا صح التفريق بين المرسلين والنبيين، لا بد من الإيمان بجميعهم. فنحن أولى الناس بهذا الوصف، أن الله جاعلنا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كلمة فوق هي من الظروف، وهي أمر نسبي. تقول كلفظة أمام، إذا قلت فلان فوق الكرسي، فمعنى الكرسي تحته يقتضي أن ما كان تحته أسفل منه، ثم هذه الفوقية قد تنتقل، ولو نزل ما كان فوق كن غير فوق منه. فالله عز وجل جعل هذه الفوقية مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وجاعل الذين اتبعوك آمنوا بك وصدقوك، والإيمان بعيسى عليه السلام لا يتم إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله من اتبع عيسى وآمن به فوق اليهود وغيرهم من الكفرة إلى يوم القيامة، والفوقية حسية ومعنوية. الفوقية الحسية بالقهر والغلبة، فلا يكون من هو أعلى منه شأنا وطولا وتصرفا. وقد تكون الفوقية بمعنى الرتبة، كما تقول زيد فوق علي، أي أنه أزكى منه وأطهر منه وأحسن نفسا، فيه جود وكرم وفيه شجاعة وفيه صبر، فليس فوقه بمعنى أنه أعلى منه رتبة، قد يكون ذاك أعلى وظيفة. فهذه فوقية بمعنى الرتبة، وهي أمور معنوية. وقد يكون فوقه بمعنى القهر والغلب، أنه أعلى منه في التصرف والشأن وما إلى ذلك. والله عز وجل قال جاعل بمعنى مصير الذين اتبعوا عيسى عليه السلام أنهم فوق الذين كفروا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وخالفهم إلى أن تقوم الساعة. وإذا رأيت بعض الناس، بعض المسلمين أقليات مضطهدة تحت حكم كافر، فاعلم أن فيهم خللا. الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه مضمونة إلى يوم القيامة، ما تخل ولا تنخرط. المؤمن المطلق الذي استجاب وآمن وعمل بمقتضى الرسالة وبهذا الدين، لن يجعل الله للكافر عليه سبيلا. لكن إذا أخل وابتعد عن الدين ولم يعلم ولم يأخذ به، فبقدر ابتعاده يكون غيره أعلى منه ومضطهدا تحته. فكل ما كان بعيدا عن الإسلام، لا صلاة ولا صيام، وإنما أخذه بالإسم، فترى غيره من أهل الكفر مسلطا عليه. فإذا رأى الإنسان هذا قال لا، هذه الدنيا لهم ولنا الآخرة. نعم لنا الآخرة إن شاء الله، وكذلك لنا الدنيا بإذنه سبحانه، لكن لمن استقام. من استقام فإن الله عز وجل ضمن له حياة طيبة في هذه الدنيا والآخرة. إذا كان خلل وابتعاد عن منهج الله وسلوك طريقه، فإن الله يسلط عليه من شاء من عباده. الله عز وجل يقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإذا جاء من اتبع عيسى ولم يزعم أنه إله كما يقول أكثر النصارى، فهذا يبقى أعلى من اليهود وفوقهم إلى أن تقوم الساعة. واليهود ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكن، ولا يكونون أعلى من النصارى في سائر الأوقات، والمسلمون أعلى منهم جميعا، لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بعيسى. أجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى الله المرجع، الإنسان يقولها حين التهديد، يوم ترى الخصم يجور ويظلم، وتعلم أن لا حيلة لك في الانتصار منه، تقول الله الموعد، مرجعنا إلى الله يعني لن تفوز ولن تهرب، المرجع إلى الله، فيه تهديد وتخويف أليس كذلك؟ ثم إلي مرجعكم، ما به هروب، قولوا ما شئتم واعملوا ما شئتم وتحايلوا ما شئتم، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم، أقضي بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، من شأن الدنيا ومن شأن الدين. في عيسى عليه السلام ما قلتم فيه رموه بالزنا اليهود، والنصارى غلوا فيه جعلوه ابن الله عز وجل، فهو الله عز وجل يقول ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا، أما هي أداة تفصيل، تفصيل المجمل يسموه حرف تقسيم، إذا أردت بيان شيء تقسيمه إلى أنواع تأتي بالجملة ثم تقول أما فلان فيذهب كذا، وأما فلان فيعمل كذا، وأما فلان فيعمل كذا. قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يجتمع هؤلاء الخلائق فيحكم الله بينهم بحكمه وهو العلي الحكيم. فإذا حكم منهم ظالم ومنهم منتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالله عز وجل فأما الذين كفروا، وبدأ بهم لأن الآية بصدد تهديد أولئك الذين مكروا بعيسى وأرادوا قتله. فأما الذين كفروا فأعذبهم، أما لأن فيها معنى الشرط، ولذا جاء بأداة حرف العطف فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. في الدنيا بالتنكيل والتشريد وما إلى ذلك، وقد سيم اليهود سوم تخصف إلى أن تقوم الساعة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فمن العذاب الشديد الحرب بينهم، ولذا لا يجتمع نصارى 10 أو 7 أو 8 إلا ويفترقوا على أقوال زائدة، هكذا يقولون. اجتمع 10 في مجلس إلا وافترقوا على 11 قولا من شدة ضلالهم وبعدهم عن الحق وعدم معرفتهم به وجهله. وأما اليهود يعرفون الحق لكن فيهم استكبار وعناد. وأما الذين آمنوا، والجنس الآخر فيما حكم الله بينهم يوم القيامة، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والأجر لا يكون إلا مقابل عمل صالح. فقال إن الله عز وجل يعطيهم أجورهم موفاة كاملة لا ينقص منها شيئا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من عمل صالح. مجرد الإيمان لن ينجو المرء به من حساب، ولن يضمن به دخول الجنة، لا بد من عمل صالح. ولذا من سولت نفسه أنه بمجرد حب الله ورسوله ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يبر ولا يكرم جاره ولا يحسن إلى الناس ويقول يدخل الجنة، هذا إنما هي من أماني الشيطان ووساوسه. الإيمان يقتضي حبك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقتضي المتابعة والطاعة. فمن أخرج هذه عن هذه فلم يؤمن حق الإيمان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين، لا يحبه. فمن لم يحبه الله عز وجل كناية عن بغضه لهم ولعنة الله عليه، هذا معنى لا يحب الظالمين. الله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي ذلك ما قصصناه عليك من أخبار عيسى عليه السلام ومكر اليهود به وتنجية الله له ومطهره منه ورفعه الله إليه، ذلك من القصص الذي نقصه عليك، ذلك مما نتلوه عليك من الآيات أي الأمور العجيبة، لأنك صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذه أخبار لا يعلمها إلا من عنده كتاب، ففيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم ما أتى به معجز، وأنه رسول الله حقا، لأن هذه الأخبار لا يعلمها إلا كتابه، ذلك مما نتلوه عليك من كذا، ذلك نتلوه عليك. إيش الآية؟ ذلك مما نتلوه نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. نتلوه أي نقصه الآيات. الآية في كتاب الله عز وجل بمعنى العلامة، والعلامة بمعنى المعجزة. فما مر من تكليم عيسى في المهد لقومه وتنجية الله له من بين أظهرهم ورفعه إليه من الآيات، ذلك أتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اقرأ يا حسن. بسم الله. خلينا معك.